بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وسيجنبها، أنا مصمم أقولها 3 مرات، وسيجنبها وسيجنبها نبوها، اللي هي ايه؟ على ما يعود الضمير في قوله تعالى وسيجنبها عن نار، عن نار، النار النار النار النار النار النار. فأنذرتكم نارا تلظى مين اللي هيجنبها؟ وخلي بالكو من الفرق بين وسيجنبها وبين ويتجنبها. يتجنب يعني عنده المقدرة على انه بعد عن النار، إنما سيجنبها يعني في حد حيجنب إياها وهو الله سبحانه وتعالى، يقول له لا أنت مش داخل النار، تجنب النار، يبعده ربنا عن النار. اللي هو مين؟ الأتقى، الذي شرح للأتقى يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت الآية في أبي بكر الصديق لأنه أول من أعتق العبيد المسلمين من حر ماله لوجه الله. أبو قحافة كان لسه ما أسلمش، قال له يا ابني بتشتري الضعفاء، هل اشتريت الأقوياء؟ فأجابه بقوله إني أعتقهم لوجه الله يا أبتي، أنا مش بحررهم ليا. والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني نزلت في أبي بكر وفي كل من يؤتي ما له يتزكى. فاكرين امبارح تزكية النفوس؟ من تزكية النفوس وتزكية الأموال الإنفاق. الإنفاق ده هيجنبك جهنم، العطاء ده هيجنبك جهنم، ده مش قول شاعر ولا قول فيلسوف ولا قول حكيم، ده قول رب العالمين، وعد غير مكذوب. إذن السكة الواضحة للبعد عن جهنم إيتاء المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمرافق العامة والمرافق الخاصة وتعبيد الطرق وإدخال الموية وإدخال الكهرباء وتعليم اليتامى وسد حاجة المحتاج وتسديد الدين عن المديون. سكة. احنا عندنا كم قضية؟ عندنا قضية. الله ينور. السواد اللي في النفوس نتيجة إيتاء المال وانتظار الرد. عملتلها وسويتها، ولما بنتها جت تتجوز، ولما أمها ماتت ووقفت جنبها، وأنا أمي ماتت ما سألتش عني، وجوزت بنتي ما جتش فقعت زرغوتة زرغتي اللي ما انتش غرمانة. احنا عندنا قضية الإيتاء والانتظار، ربنا حسمها. يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما بردش جميل سابق، ولا مستني جميل حياتي. هو بيدي لوجه الله، شكر الآخذ فبها ونعمت، لم يشكر فالله شكر. الله هو الشكور أي المجازي. احنا لو عرفنا الحكاية دي أن العطاء لوجه الله نفسيا هنتهاود، هنبطل الفرقة الغلاية اللي جوانا. شفته ولما كان عيان ورحت له، ودي وانا عيانة وابو محمد عيان، ولا حد يسأل علينا، انت انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنما نطعمكم لوجه الله. قلت ثانك يو ويلكم. ما قلتوش ربنا شكر، ربنا تقبل. قضية، دي قضية. القضية التانية هي قضية خدمة الاتجاه، خدمة المعاني. احنا عندنا سورة اسمها المؤمنون، وعندنا حديث نبوي هقوله لكم. في سورة المؤمنون ربنا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يعني يعمل عملا يجعله صاحب نصاب فيخرج الزكاة، يجتهد حتى يكون من المزكين. خدمة الاتجاه إن البني آدم يعمل من أجل أن ينفق على غيره. وفي الحديث الشريف الذي رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، فلما قيل له فإن لم يجد قال: يعمل فينفع نفسه ويتصدق. الجوز يشتغل يأكل من أجره، ويبقى جزء من أجره يتصدق بيه. خدمة الاتجاه مفقودة عندنا، ولما بندي بنبقى مستنيين، ولما ما يجيش الشكر بنبقى متحشرين بشين الدلع، ويبص يا أختي ونفضح الدنيا. ونفضح الدنيا ونشتكي ليل ونهار، وجوزت اخويا وجوزت اختي وجبت لها المانع، وبعد كده هجرتني ما جت، شالله ما جت، شالله ما جت، شالله ما عملت، ورانا ايام قايمه، ورانا لظى، ورانا جهنم سيجنبها ومش هيدخلها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما يدخل الجنة يتحقق الرضا بما في الجنة من صنوف النعيم، وبما يرى من نور وجه الله تبارك وتعالى. هل تضارون حين ترون الهلال؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك ترون ربكم ولا تضارون. اجبر خاطر المسلمين في مريضهم فاشفه، وفي ميتهم فارحمه، وفي ذرياتهم فأصلح أحوالهم. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا حول ولا قوة إلا بك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه. شكر الله لكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. السلام عليكم.